يعطون البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله تعالى: وعن ابن عطية رضي الله عنها قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في الزرعوائق والحيضة في العيدين يشهد من الخير ودعوة المسلمين وتسمى الحيضة المسلمة متفق عليه. تمام. نعم نعم. قال تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام والحيض في العيدين يشهد من الخير ودعوة المسلمين وتسمى الحيضة المسلمة. قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمك عمر كان يصلي العيدين قبل الخطبة اتفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد العواتق هي والحزم في العيدين يشهدن الخير ودعاء المسلمين وتزن الخير بالمسلم اتفق عليه. تمام. ورد عن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعاء المسلمين اتفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصدق رحمه الله تعالى: عن عطية رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج العواتق والحيض ليشهدن العيدين يشهد في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المسلم اتفق عليه. تمام. ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه اتفق عليه. تمام. عن ام عطيه رضي الله عنها قالت: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوه المسلمين ويعتزل الحيض المسلم متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه. رضي الله عنهما قال: امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوه المسلمين ويعتزل الحيض المسلم متفق عليه. رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين اشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى اتفق على. أحسن الله إليكم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض بالعيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. تمام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه عليه. عن ام عطيه رضي الله عنها قال: وعن ام عطيه رضي الله عنها قالت: امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوه المسلمين ويعتزل حيض المصلى متفق عليه. طيب يا ايام الدين. طيب لحظه بسالكم. نعم. من العيد الذي يصلون عيدنا قبل الخطبة.